بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ. الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجير والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. طيب حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهينا ولله الحمد في هذا النهار المبارك إلى هذا الباب، إلى باب اللقطة. هذا الباب لعلك تقول: ما مناسبته حينما جعل بعد باب الجعالة؟ تذكر في الجعالة أننا كنا نقول من صورها أنه يقول: من رد علي دابتي فله كذا، أليس كذلك؟ من رد علي عبدي فله كذا. هناك المثال على الجعالة، وهذه الجعالة جعلت على اللقطة أو على رد الضال، فناسب أن يبين المؤلف ما يتعلق باللقطة بعدما بين ما يتعلق بالجعالة. اللقطة من أين جاءت؟ من الالتقاط أو من لقط الشيء. تقول: لقطت مثلا الكتاب، لقطت الدر، لقطت كذا، يعني أخذته. فاللقطة جاءت من هذا الباب، لكن تعريفها في الاصطلاح الفقهي قال: هو مال أو مختص ضل عن صاحبه. مال أو مختص ضل عن صاحبه. لما قالوا مال، هذا يشمل كل مال، يشمل الشيء الكثير والقليل، يشمل الشيء الصغير والكبير، كله داخل في كلمة مال. إنسان فقد ساعته، هل هذه لقطة؟ نعم هي لقطة. إنسان فقد سيارته، هل هي لقطة؟ الجواب نعم. إذن يشمل كما تبين القليل والكثير. قال: أو مختص. الكلمة ليست بالغريب عليك، مر معنا ما يسمى مختصا، ليس مال، ليس مالا، لكنه مختص، يختص بالإنسان. أتذكر مثاله في الكلب، في كلب الصيد مثلا، فكلب الصيد يجوز أن يقتنيه، لكن هل هو مال؟ لو قال إنسان: بكم تبيع كلبك الذي للصيد؟ كم قيمته؟ فتقول: ليس له قيمة، لأن ليس بمال، هذا مختص أصيد به، ثم إذا استغنيت عنه أهديته أو تركته، أما أن أبيعه فلا. إذا لعله اتضح المقصود: مال أو مختص ضل عن صاحبه، إذا صاحبه الآن يبحث عنه لأنه ضل عنه. هذا الذي ضل عن صاحبه من مال أو مختص، هل هو نوع واحد أو أنواع؟ المؤلف قال: وهي ثلاثة أقسام. إذن اللقطة أقسامها ثلاثة، ما هي؟ قال: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا النوع الأول، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. المعنى أن أوساط الناس ليس العلية ولا أسافل الناس، الأوساط لا تتبعه هذا الشيء همتهم، همتهم لا تتبع هذا الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن همة الناس العاديين أوساط الناس لا تتعلق به، لا تطلبه. يوضح المثال، قال: كسوط ورغيف، إنسان ضاع سوطه. السوط الإنسان إذا فقده فإنه ما يذهب مثلا يبحث عنه ويسأل، وربما يسوي إعلانا، ما يحتاج. هذا همة أوساط الناس لا تتبعه. كذلك الرغيف، إنسان سقط منه رغيف، اشترى أرغفة خبزا لأهلي ثم سقط رغيف أو رغيفان، فهذا يعني لا تتبعه همة أوساط الناس. إنسان اشترى تمرا فسقط منه تمرة أو تمرتان أو أكثر، ما لم يعني يكثر كثرا كثيرا، ففي هذه الحال هذه تعتبر من هذا القسم، لا تتبعه همة وساط الناس. فهذا ما حكمه؟ إنسان وجد سوطا أو وجد رغيفا أو تمرة، قال المؤلف: قال فهذا يملك بالتقاط ولا يلزم تعريفه. لقي سوطا فأخذه وصار يستخدمه مثلا لبهائمه، وجد رغيفا فأكله، تمرة فأكلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد التمرة ماذا قال؟ لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. يدلك على أن التمرة أنها تملك بمجرد وجودها وأخذها. إذا هذا النوع واضح الذي لا تتبعه همة وساط الناس. قال: ولا يلزم تعريفه. ما معنى تعريفه؟ يعني أنه يطلب صاحبه على ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. لكن إن وجد ربه دفعه له. انتبه لهذه، إن وجد ربه، رب ماذا؟ ها؟ رب الشيء الساقط هذا. وجد رغيفا فقال هذا لا تتبع همة أوساط الناس فأخذه، ثم في نفس اللحظة وجد رجل رجع يريد أن يأخذ هذا الرغيف وقد سقط منه، هل يقول خلاص هذا الآن لقطة لا تتبع همة أوساط الناس؟ فيقال لا، الكلام إذا لم يكن هناك صاحب له أو لم يرجع صاحبه. أما إذا رجع صاحبه فلو كان أقل شيء، لو كان عودا ينقش به الأسنان ثم رجع صاحبه له، هل تعطيه إياه؟ ها؟ نعم. إذن كلامنا هنا فيما أنه لا يوجد له رب. ثم قال المؤلف: دفعه له إن كان باقيا. أما إذا كان غير باق خلاص، وجد خبزة فأكلها فرجع صاحبه قال: أين الخبز الذي هنا؟ قال: يخلف الله عليك، أين هي؟ قال: في مكان أمين، يقصد أنه أكلها في بطنه. قال المؤلف: إن كان باقيا. طيب هل يعطيه قيمتها؟ اقرأ العبارة. قال: وإلا لم يلزمه شيء. إذن العلم واضح أن هذا الرغيف الذي أكله لا يلزم أن يعطيه قيمته. إذا هذا معنى قوله وإلا لم يلزمه شيء. إذن الخلاصة أنه في الأشياء التي لا تتبعه همة وساط الناس أنها تؤخذ مباشرة، لكن بأي شرط؟ بشرط أنه لا يوجد ربها، إذا لكن إن وجد ربه دفعه إليه. إذا انتهينا من القسم هذا، هل لك أن تعطينا أمثلة على غرار ما ذكر المؤلف؟ نعم، مثل القلم، ما يحتاج تفصيل القلم؟ الأقلام تختلف، يعني القلم الرخيص قلم بريال بريالين وما أشبه ذلك، سواك مثلا أيضا ريال، نعم وجد ريالا أو نقول وجد 5 ريالات في مكان ليس فيه أحد وليس له صاحب وليس لها صاحب، فإن تأخذ هذا الحكم. طيب قال بعد ذلك: ومن ترك دابته، ترك أياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. من ترك دابته، ترك إياس بمهلكة. مهلكة، ما المهلكة؟ ها؟ لا مهلكة الآن قبل، ها؟ صحراء التي تسمى المفازة، المهلك والمفازة الصحراء. ترك دابته بمهلكة، لماذا تركها؟ قد تكون مثلا لمرضها مريضة، وربما تكون أيضا وربما تأتي بعد قليل أنها لا تمشي، يعني أتعبته بقيادتها، ما تطاوعه في الطريق، فما الحكم؟ سيأتي. قال: أو فلات، قال لانقطاعها، يعني لانقطاعه لمرض أو لكونها لا تطاوعه في السير أو ما أشبه ذلك. قال: أو لعجزه عن علفها، هذا إنسان عنده بهيمة لم يستطع أن يعلفها، وربما تكون هذه البهيمة مسنة كبيرة فلا تشترى لو أراد أن يبيعها، ولا تصح أن تذبح لتوكل، وسوف تهلكه في العلف، فتركها. فما الحكم؟ قال مولف: ملكها آخذها. إذا الحكم واضح، فإذا ترك بهيمة دابة سواء كانت بعيرا كما فعل جابر بجمله الذي أعياه، أو شاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك، فإذا تركها وعرفنا أنه تركها لا يريدها إنما أعرض عنها، فجاء إنسان فأخذها، فلمن تكون؟ لياخذها مباشرة. لو رجع مالكه وقال: أعطني إياها، غير رأيه، أو ربما صلحت حالها، كانت مريضة مثلا فبرئت ثم رجع، فما الحكم؟ لا يعطيه إياه، انتهى الموضوع، لأن المؤلف قال: ملكها آخذها مباشرة. قال بعد هذا: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. هذا يحصل في القديم ربما وربما في الحديث، لكن في القديم نعم. ما صورتها؟ أناس في سفينة ثم خافوا أنها تغرق لأن حمولتها كثيرة، وربما يكون في السفينة تصدع أو تشقق أو ما أشبه ذلك، فقالوا: لعلنا نخفف ما تحمله ويغرق البعض وينجو البعض، أحسن من أن يغرق الجميع، كما فعل من أصحاب يونس مع يونس عليه السلام لما أرادوا أن يتخففوا من بعض حمولتها فساهموا فوقعت على يونس، والقصة معروفة. هنا ليس الكلام في إلقاء بعض الركاب، لكن في إلقاء بعض الحمولة. قال: وكان وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. قالوا: لعل نلقي مثلا بعض الأكياس التي معهم، أو بعض الأجهزة، أو بعض الكراتين، أو ما أشبه ذلك، فألقيت في البحر محافظة على السفينة، ثم صادفت أن إنسان وجد ما يلقى هذا، كإنسان مثلا يغوص في الماء، أو هذا الذي ألقوه طفى على السطح فوجده شخص، فما الحكم؟ المؤلف يقول: إنه له مباشرة، مباشر يأخذه. وهذا الذي ذكر المؤلف في الأخيرة في الواقع أنه محل نظر، محل نظر، لا سيما إذا كان الذي وجده يعني عن وقت قريب، ألقوه الآن ثم مباشرة خلفهم مثلا باخرة أخرى أو شيء ثم وجدوه، أو كان هذا الشيء نفيسا جدا فألقوه. فلذلك في قول آخر في الموضوع أنه لا يملكه بالتقاطه، لكنه يعطى أجرة المثل في استنقاذه، أما أن يتملكه ويكون حلالا له بمجرد أخذه، فإن الواقع أنه ما ألقوه يعني رغبة عنه، لكن خوفا من الغرق. إذا ننتهي من النوع الأول الذي لا تتبعه همة أوساط الناس بالصور التي ذكر المؤلف، ننتقل بعد هذا إلى النوع الثاني. ما النوع الثاني؟ ماذا قال؟ قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع. إذن كلامه الآن في حيوانات تمتنع من صغار السباع، كيف ذلك؟ الحيوانات كما يعني تعرف منها ما يدافع عن نفسه ويمتنع بجريه مثلا أو بطيرانه أو بمدافعته ومعاركة ما يريد أكله من السباع. فهذه التي تمتنع من صغار السباع ما الحكم؟ طيب والمؤلف ماذا قال؟ قال من صغار السباع. علم من هذا أن كبار السباع غير داخلة في الموضوع، يعني مثلا أسود متوحشة شرسة هذه ما تقف أمامها يعني قوة حيوانية ولا غيرها، قوة حيوانية ولا غيرها. فكلامه الآن فيما يمتنع من صغار السباع، ما مثاله؟ قال كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء، هذه أمثلة المؤلف على ما يمتنع من صغار السباع. وعرفنا ما المراد أنها تمتنع من صغار السباع، يعني تدافع عن نفسها، فهذه تدافع بقوتها كالإبل مثلا، وبعضها يدافع بجريه مثل الخيل وربما البغال والضباء. فهذه لما صدق عليه هذا الوصف قال فيحرم التقاطها، التقاطها لا يجوز، يحرم. هل في دليل على هذا؟ نعم في دليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل، يعني إنسان وجد إبلا ضالة فقال ما لك ولها، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن معها سقاءها وحذاءها تأكل تشرب الماء وتأكل الشجر. فإذا التقاطها لا يجوز لأنها تحمي نفسها. ثم قاس العلماء عليها ما كان نظيرا لها مما يمتنع بنفسه. طبعا إذا كانت هذه المذكورة مقيسة فهي محل خلاف، أليس كذلك؟ يعني من العلماء من يناقش في أن هذه مثل الإبل، فالبقر مثلا بعضهم لا يقيس على الإبل ويرى أنها لا تدافع عن نفسها، وكذلك الحمر ذكروا أنها لا تدافع عن نفسها. لكن لا يعنينا هذا الآن، الذي يعنينا أن هذه لا تلتقط، يحرم التقاطها. قال بعد ذلك قال وتضمن كالغصب. كيف تضمن؟ يعني لو أن إنسانا أخذها ثم وهو في طريقه مثلا تلفت منه أو شردت وأبعدت عنه، ثم جاء صاحبها فيقال الآن اضمنها، أعطي صاحبها ضمانها. كيف يضمنها؟ الضمان مرت معنا طريقته، ما طريقته؟ إما بالمثل، يعني إذا كان مثليا، أو بالقيمة، يعني إذا كان غير مثلي. فلو قدر أنه أخذ إبلا ثم تلفت ثم قلنا يلزمك الضمان، جاء صاحبها، فالإبل على ما مر معنا مثلي أو متقوم؟ الإبل ها متقوم، الإبل بالقيمة لأنه ليس مكيلا ولا موزونا إلى آخره. إذا نعود الآن فنقول إننا عندنا أشياء تمتنع من صغار السباع فهذه لا تلتقط. وماذا من أحكام؟ قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. انتبه للتفاصيل هذه، قال لا يزول الضمان. هذا شخص أخذ إبلا لقطة حسب ظنه، فقيل يا فلان الإبل ما تلتقط، انتبه. فحب أن يتخلص من هذا، فماذا يفعل؟ قال المؤلف لا بد أن يدفعها للإمام، يعني يذهب الإمام ويقول هذه الإبل التقطتها وعرفت أنها لا تلتقط، فيدفعه إلى الإمام أو نائبه. طبعا الإمام ونائبه يعني ربما يكون من يقوم بهذه المهمة الجهات التي تختص بالضياع مثلا والمفقودات يسلمهم إياها، ربما يكون هذا موجودا، فالمهم أنه يسلمها هذه الجهة. طيب لو قال خلاص أنا هذه الإبل سوف أضعها في مكانها، وجدتها مثلا في الصحراء الفلانية سوف أذهب هناك وأضعها، ما رأيك؟ يقول لا، لابد أن تسلمها إلى الإمام، لكن ممكن أنك ترجعها إلى مكانها بالضابط الذي قال المؤلف. ماذا قال؟ أو بردها إلى مكانها بإذنه. يعني لو قال أنا أخذت هذه الإبل وعرفت أنها لا تلتقط، فقال له الإمام أو المسؤول عن الضياع اذهب وضعها في مكانها، أو قال سوف أضعها في مكانها وأذن له، فإن هذا يكفي. إذن تبين لكم يا أخواننا أن أمر هذا القسم أمره ضيق، ولكن الخلاص منه بأي طريق؟ أن يمتثل الشرع ولا يلتقطه ويسلم من تبعته. هذا هو النوع الثاني. طيب، بقيت أحكام أيضا. قال بعدها، قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيء منها دوابه، إلى آخره. هنا من كتم شيئا منها، من أي شيء؟ من اللقطة. ولنفترض مثلا أنه أخذ إبلا ثم كتم الإبل هذا، أدخله مع إبله وأسكت عليه، ثم راجع نفسه وغير كتمانه، لكن تلف الإبل هذا، مات مثلا أو سرق، فما الحكم؟ قال لزمه قيمته مرتين. إذن المسألة فيها عقوبة، لزمه قيمته مرتين. هذا الإبل مثلا بخمسة آلاف، نقول يلزمك الآن 10,000. طيب، من أين هذا الزيادة؟ الزيادة هذه ما يمكن أن يقال بها إلا بشيء من الشرع. تفضل أن تقول نعم. ماذا بعد نعم؟ طيب، إيه نعم. فنقول لزمه قيمته مرتين. عمدته ماذا؟ عمدة التلزيم أو إلزامه القيمة مرتين، عمدتها حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حديث مرسل، وأنه يلزمه أن يعطي أو يسلم قيمة ما أخذه مضاعفة عليه عقوبة. لكن مر معك أن المرسل من أي الأقسام؟ من أقسام الضعيف. فعلى هذا يعني القول بأنه تلزمه القيمة مرتين بناء على هذا الحديث المرسل الضعيف نقول ليس بصحيح. لكن إذا رأى القاضي أن يعاجله بشيء من العقوبة فهذا أمر آخر. انتبه لصورة أخرى تقع كثيرا عند أصحاب الماشية، عند أصحاب الحلال كما يعبر. قال وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. إن تبع شيء منها دوابه، هذه تكون إنسان عنده دواب إبل أو غنم ثم يتفاجأ أنه انضم إليها بعير لا يدري من أين، دخل في قطيعه شات، طرده، حاول أنه يبعده لكنه ما استطاع، فما الحكم؟ قال المؤلف فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. إذا كان كذلك وهو الذي يعني بلان بنفسه ودخل مع إبلنا وغنمنا فإنه لا يضمنه. طيب، ما معنى كلمة لم يضمنه؟ يعني إذا تلف، يعني لم يضمنه إذا تلف، أما إذا كان لم يتلف فليس هناك مكان أو مجال للضمان. طيب، ماذا يفعل به؟ بعضهم يقول يعني سوف يتعبني هذا، سوف يأكل مع إبلي وسوف يسكن معها وسوف يتحمل مسؤوليته، فيقال يعني تخلص منه بمثلا رده إلى المسؤول عن الضياع أو إبلاغ مثلا جهة تستلمه منك أو ما أشبه ذلك، ثم إذا تلف فأنت سالم منه. هل يتملكه؟ ما رأيك؟ الجواب لا يتملكه. أحيانا يقول بعض أصحاب الحلال أحيانا يأتي ويولد عندي ويصير يعني كثيرا، فالحكم كما تبين أنه يعني يسلمه إلى من يخلصه منه ولو تلف فإن لا يضمنه. طيب، انتهينا من القسم الثاني، ننتقل بعد هذا للقسم الثالث. قال: كالذهب والفضة إلى آخره. تلاحظ في القسم الثالث أن المؤلف بدأ بالمثال، قال: كالذهب والفضة. وفي القسم الأول بماذا بدأ؟ بالضابط، بضابطه ما لا تتبعه، ثم قال الثاني: الضوال التي تمتنع. إذا نضبط الثالث فنقول: ما سوى القسمين الأولين، أو ما سوى القسمين السابقين. فما الحكم؟ يعني عندنا نوع ثالث وهو ليس من القسم الأول، ما لا تتبعه همة وساط الناس، وأيضا ليس من الضوال التي تمتنع من الصغار، هو قسم مستقل. قال المؤلف: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم إلى آخره. قال: كالذهب، سواء كان حليا أو كان قطعا أو تبرا، وكذلك الفضة. قال: والمتاع، ما مثاله يا أحمد؟ مثال المتاع أثاث، ثياب، أدوات، هذه كلها متاع. ما لا يمتنع من صغار السباع، قال: كالغنم، هذا إنسان يعني كما قلنا قبل قليل وجد شاة أو انضمت شاة إلى غنمه. قال: والفصلان، جمع ماذا؟ فصيل. والفصيل ما هو؟ ها؟ أي ولد الناقة، يعني ولد الناقة الصغير. الفصيل لا يمتنع من صغار السباع بخلاف أمه فإنها كبيرة تمتنع. قال: والعجاجيل، حجاجيل جمع ماذا؟ ها؟ جمع عجل. طيب حدثنا، لماذا سمي العجل عجلا؟ من يعرف؟ وله عجل يشتريه على حسابه. أيوة، لأنه عجل. العجل سمي عجلا لأنه عجل مستعجل. مستعجل بويش؟ بالمشي والحركة في كل شيء. ويبدو أن التسمية هذه يعني مظلوم فيها، لأن حتى غيره من البهائم فيها عجلة، يعني صغار البهائم فيها عجلة. والتسمية على كل حال ما يلزم أن تكون يعني متفردا بها، سمي كذلك ولا مانع يشاركه غيره في التسمية. المهم أن عندنا ما لا يمتنع من صغر السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل. قال: والأوز، كذا مكتوبة أنا الأوز. الأوز أو البط، ها؟ كل واحد، ما في فرق؟ ها؟ في فرق، حدثنا عن الفرق. أي نعم، الأوز رقبته طويلة، أي وحجمه أكبر. أهم شيء في الرقبة، يعني رقبته أطول من البط. لك شيء يا محمد؟ أعراض؟ أي إذا في فرق. يعني لما قال الأوز والذي ربما سمى البش على ما قال عبد الله، وكذلك البط، كلها أمرها واحد. قال: والدجاج، فهذه يجوز التقاطها، كل هذه يجوز التقاطها. هذا إنسان وجد ذهبا، وجد ساعة، وجد كتابا، هذه في القسم الثالث، هذه تلتقط. ما تلتقط؟ يعني تؤخذ، يأخذها. لكن انتبه للضوابط. قال: لمن وثق في نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. شرطان لمن وثق من نفسه الأمانة. هل يمكن أن الإنسان لا يثق في نفسه؟ ممكن، نسأل الله العافية، يعرف من نفسه أنه خفيف الذمة، خفيف الديانة، وأنه لو أخذ هذا الشيء أنه لن يخرجه، لن يعرفه، وربما أكله أو صرفه. هذا يوجد. فإذا عرف من نفسه أنه لن يكون أمينا ولن يؤدي الواجب فيها، فإنه لا يجوز أن يأخذه. قال: لمن وثق من نفسه الأمانة. قال: والقدرة على تعريفها، هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون قادرا على تعريفها. طيب كيف يكون قادرا؟ يعني يعرف، يعني يعرف مثلا طرق التعريف، ويعرف أيضا الأماكن التي يجتمع فيها الناس، بخلاف إنسان غريب في البلد ما يعرف أين تجمعات الناس ولا يعرف طريقة البلد، أو يكون هذا الإنسان غير قادر على تعريفها لأنه مشغول، صاحب دوام مثلا طويل، أو لنقول مثلا إنه مريض، أو لأي عذر يعني يجعله غير قادر على التعريف. فإذا كان كذلك فإنه لا يلتقطها. إذن نعود فنقول إن القسم الثالث يلتقط بهذين الضابطين، أن يثق في نفسه وأن يكون قادرا على تعريفها. قال: والأفضل مع ذلك تركها. الأفضل تركها، أين يتركها؟ في مكانها، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن تركها مدعاة أن صاحبها يأتي ويأخذها يجدها، ومدعاة أيضا أن الإنسان يشتغل بما هو أهم منها. لكن هذه الأفضلية التي ذكرها المؤلف، هل هي على سبيل الإطلاق؟ يعني هل يوافق أن الحكم على سبيل العموم الأفضل مع ذلك تركها؟ ألا يفرق بين بلد يكثر فيه يعني السراق، ويكثر فيه الملتقطون الذين لا يعرفونها؟ الظاهر هو هذا. فإذا كان البلد بلد أمن والناس عندهم ديانة فاتركها ولا تنشغل بها، وإذا كان بالعكس الناس يأخذون ما في جيبك فكيف بالذي سقط من جيبك؟ ففي هذه الحال خذه واحتسب أجره وعرفه. قال: والأفضل مع ذلك تركها. طيفين أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. هذه مرت قريبا ما يشابهها. إن أخذها، أخذ مثلا ساعة أو أخذ جوالا ثم قال أنا مشغول الآن ومستعجل، ثم ذهب ورده إلى مكانه، فما الحكم؟ المؤلف يقول ضمن، إذا رده إلى موضعها ثم رد إلى موضعها يضمن. إذن لما أخذها لزمته، لزمته ولا يمكن أن يرجعها. ما المخرج من المسؤولية؟ أن يسلمها الإمام كما سبق في التي قبلها. إذ هذا ما يتعلق يا أخوان بمسألة القسم الثالث فيما يلتقط بشرط التعريف، وسوف يأتي كلام حول طريقة ذلك. إذا انتهينا يا أخوان من الأقسام الثلاثة ثم تتمتها. قال: فصل. قال: وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. انتبه، جدد النشاط حتى لا تتداخل المسائل. قال: هذا القسم الأخير. ما القسم الأخير؟ ما سوى القسمين السابقين. ثلاثة أنواع. أحدها يعني النوع الأول، أحدها النوع الأول. قال المؤلف: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور. انتبه، إذا كان ما التقطه من حيوان يعني كما قلنا شاة أو مثلا عجلا أو دجاجا أو فرسا، صحيح؟ لا، الفرس ما يدخل، ما لا يعني الفرس لا يلتقط لأنه في النوع الثاني. إذن المثال في الشاة ونحوها. فما الحكم؟ قال: فيلزمه خير ثلاثة أمور. خير ما معناها؟ ها؟ لا، مو مخير، أخير يعني أفضل، يعني فيلزمه أفضل ثلاثة أمور. إذن في الحقيقة دخل الملتقط في مسؤولية، ليس تصرفا يعني شهوانيا، تصرف أفضلية، يعني يلزمه أنه يفعل الأفضل من أي شيء. خذ رقم واحد، قال: خير ثلاث أمور. أكله بقيمته، هذا الخيار الأول، يعني أن يأكله ويحفظ قيمته. طيب الثاني، قال: أو بيعه وحفظ ثمنه، يبيعه في السوق وثمن يحفظه. طيب المؤلف قال في الأول أكله بقيمته، وقال حفظ ثمنه، ليش ما قال حفظ قيمته؟ بينهما فرق، بينهما فرق. أكله بقيمته، هذه الشاة تساوي مثلا 1000 ريال، فنقول الآن كل هذه الشاة وسجل على نفسك في ذمتك كم؟ 1000 ريال. بينما في الخيار الثاني قال بيعه وحفظ ثمنه، هذه الشاة التي قلنا تساوي 1000 ريال لما ذهب بها إلى السوق إذا هي لا تسوى إلا 500 ريال، الغنم رخيص وباعها 500 ريال، نقول سجل في ذمتك كم؟ 500 ريال. لماذا سجل 500؟ لأنه سجل الثمن، وفي الأول ماذا سجل؟ القيمة. فهذا هو الفرق. إذن لك أن تسجل فائدة هذه قد تحتاجها، وهي أن القيمة ما يساويه والثمن ما يباع به، أو قل ما يشترى به. فالقيمة ما يساويه، فأشياء كثيرة تساوي مبالغ، لكن عند البيع لا تساوي كذلك. كما هي الحال الآن في أوساط الناس لما ركلت الأسعار، أصبحت البيوت الآن تساوي شيئا وتشترى بشيء آخر، فهذا يفيدك في معرفة القيمة وحفظ الثمن. طيب انتهينا ولا بقي شيء؟ بقي الثالث، قال أو حفظه. يحفظ ماذا؟ يحفظ هذه البهيمة، هذه الشاة. قال أو حفظه. طيب إذا حفظه ماذا يفعل؟ قال وينفق عليه من ماله، من ماله هو. قال وله الرجوع بما أنفق إن وينفق عليه في أي شيء؟ في أكله وشربه وحراسته، أشياء كثيرة. وأيضا سوف يجعل مثلا راعيا يرعاه، كل ما يحتاجه ينفق عليه من ماله. هل يرجع؟ قال مؤلف وله الرجوع بما أنفق إن نوى. طيب فإن لم ينوي الرجوع ونوى أن هذا تبرع ومحتسب، مر معنا فيما سبق أنه لا يرجع، أن من بذل ماله على جهة التبرع فإنه لا يرجع، ومن بذل بنية الرجوع فإنه يرجع. طيب إذن ماذا نقول الآن لمن التقط شاة مثلا؟ نقول ما قال المؤلف، إما أن تأكلها بقيمتها أو تبيعها وتحفظ ثمنها، أو تحفظها وتنفق عليها. في وقتنا الحاضر يعني في الثلاثة هذه، ما الأخير في الغالب؟ أي نعم، يبدو والله أن بيعها أسهل، أسهل ويخرج من عهدتها مباشرة. وبعد البيع الخيار الثاني ما هو؟ الأكل. أما الخيار الثالث فإنه يعني في رقم ثلاثة على ترتيبه، إلا إن إنسان عنده مثلا بهائم ويدخله مع بهائمه فهذا لا يكلفه شيئا. قال بعد هذا فإن استوت الثلاثة خير، وهذا يعني قد يكون نادرا أن الثلاثة تتساوى من غير تفضيل، المهم إذا استوت الثلاثة يخير. طيب النوع الثاني يعني من القسم الثالث ما هو؟ قال ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير. هذا النوع الثالث يخشى فساده، وهذا أظهر مثال له في ماذا؟ فيما يؤكل، يعني في الثمار مثلا، مثلا في الثمار، وسوف نزيد عليها. قال فعل الأصلح من بيعه، لنفترض أنه وجد مثلا فاكهة، وجد فاكهة كثيرة. لماذا قلت كثيرة؟ لأن إن كانت قليلة فتكون لا تتبعه الهمة فتكون من القسم الأول. طيب هذا إنسان وجد فاكهة، ماذا يفعل؟ قال فعل أصلح من بيعه، يعني يذهب إلى السوق ويبيعه، أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف. مثال ما يجفف: وجد تينا، وجد عنبا، وجد تمرا، وجد لحما، لحم يجفف، وماذا يفعل به؟ يجعل قديدا، يملح وحتى يعني يصبر فيجفى. فإذا استوت الثلاثة خير، خير لأنه لا فضيلة لواحد على الثاني. طيب، انتهينا من هذا. القسم الثالث: قال باقي الأموال ويلزم التعريف. باقي الأموال يعني مما لم يكن حيوانا وكذلك ما يخشى فساده، يعني باقي الأموال ما عدا القسم الأول والثاني. ما مثال ما نجعله للثالث؟ كالذهب والفضة، كالآلات، كالثياب، كالأواني، أين والمال. قال: فيلزمه التعريف، لا بد أن نعرفها. طيب، هل له نستنفقها؟ هل له كذا؟ المؤلف يقول يلزمه التعريف. قال: في الجميع فورا نهارا. فورا، إذا ما في تأخير. وجدتها اليوم تبدأ بالتعريف، لكن متى التعريف؟ قال نهارا، لأن المؤلف يتكلم عن وقته، وهو أن الليل الناس يذهبون إلى بيوتهم، لكن في وقتنا الحاضر ربما يكون النهار أكثر لتجمع الناس، فكلمة نهارا هذه حسب الزمن. قال: أول كل يوم، مدة أسبوع. أول كل يوم، إيش معنى أول كل يوم؟ في الصباح الباكر. وأيضا نقول إن المؤلف يعني يحاكي زمنه، أما الآن فإن أول النهار وآخر النهار وربما كما قلنا قبل قليل في الليل، فهذه أمور يرجع فيها إلى طريقة الناس. المهم أنه يعرفها كل يوم. قال: مدة أسبوع. إذن كم سوف يعرفها من مرة؟ 7 مرات في كل يوم. ثم بعد الأسبوع قال: ثم عادة مدة حول. عادة مدة حول، كيف العبارة هذه؟ يعني بعد الأسبوع يرجع فيه إلى العادة لمدة حول سنة. فالعادة مثلا أن الناس يجتمعون في الجمعة فيما يسمى بسوق الجمعة، أو بسوق الخميس في بعض البلدان، أو سوق السبت. فيقال يكفي أنك تعرفها لمدة سنة في سوقهم المعروف في الأسبوع. إذن هذا هو التعريف، ترتيبه كما سمعت: أول أسبوع كل يوم، ثم بعد ذلك على عادة الناس. وهل هناك دليل على هذا التقييد والترتيب؟ الجواب لا، ما في شيء يعني يلزمك بهذا. ولهذا نقول الصواب أن التعريف يرجع فيه إلى ما يراه الإنسان، إلى ما يراه يعني أحسن وأجمع للناس، لا يقال يوميا ولا أسبوعيا، يعرف على حسب الحال. طيب، كيف يعرف؟ قالت: وتعريفها بأن ينادي، بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد: من ضاع منه شيء أو نفقة. هذه الطريقة ينادي، أين ينادي؟ في الأسواق. طيب، وأبواب المساجد في الداخل أو في الخارج؟ ها؟ ليش في الخارج؟ الناس في المسجد جالسون. أي نعم، في الداخل، في الخارج، لأن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لإنشاد الضالة، لكن في خارج المسجد، وليكن أيضا بعد خروجهم من الصلاة أو بعد خروجهم من الجمعة، فهذه عند أبواب المساجد. طيب، هل هذا حصر؟ لو كان في أماكن يجتمع فيها الناس مثلا المدارس، ممكن مدارس طلاب ما لهم شأن بالضياع ولا يعرفون شيئا، ها؟ يعني إذا كان يحتمل أن يكون منهم، أو يذهب إلى مدارس الكبار، مدى اسمح الأمية ممكن أحد منهم قد أضاع شيئا. على كل أسواق أبواب مدارس أبواب مساجد هذه على حسب الحال. طيب كيف الطريقة؟ قال من ضاع منه شيء أو نفقة شيء، طيب بين، قل من ضاع منه 1000 ريال ومات 500، كل سوف يقول أنا، لكن لا يوص لا يعني يصفه وصفا يعني يطمع فيه اللعابين شيء. فإذا جاء إنسان وقضى من شيء حينئذ سأله ما صفته إلى آخره، وسوف يأتي إن شاء الله أنه يعرف وكاهة وعفاصها. طيب في وقتنا الحاضر جدت وسائل التعريف أسهل وأكثر انتشارا، ما مثال يا محمود للتعريف؟ هل يمكن نعرف بشيء غير المنادات؟ أحسنت، الإنترنت. الإنترنت يجمع الناس لا سيما يعني إذا اختار المواقع للبلد الذي هو فيه، فهذا من أسهل ما يكون. وما يسمى بالواتساب والوسائل هذه، هذه كلها وسائل يستخدمها، والمقصود الوصول إلى صاحبها. طيب بقي شيء يسير أيضا، قال وأجرة المنادي على الملتقط، فإن عرف حولا أجرة المنادي. من هو المنادي؟ الذي يبحث عن صاحبها، الذي ينادي في المساجد آخره. قال على الملتقط، من الملتقط؟ الذي وجدها. لماذا عليه؟ لأن مصيرها إليه، فالغنم بالغرم. قال فإن عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا. إينا مرت سنة بعد التعريف وما وجدنا صاحبها، نقول خاصية لك الآن، دخلت ملكه قهرا، إذا ما يحتاج أن نذهب إلى القاضي ونسجلها لك أو نحضر شهودا، مباشر دخلت قهرا تكون لك مباشرة. إذا هي نظير شيء آخر مر معك أنه يملكه قهرا مباشرة، ها؟ الإرث، مات إنسان له مورث مباشرة يأخذه ويملكه قهرا. قال فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. انتبه، إذ هي ملكك لكن بشرط ضمانها. ضمانها لمن؟ ها؟ لصاحبها. متى يأتي صاحبها؟ متى مات؟ فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فإنك تعطيها إياه. إذن في الحقيقة ملكه يعني ملك قلق إلى حد ما، لكن هذا القلق قد يضعفه أنه سوف يعرف لمدة سنة، والغالب أنه إذا مرت سنة ولم يأتي أحد فإنه انتهى أمره. لكن لو جاء بعد سنة فسنتين بعد أكثر فإنه يعطيها إياه، أين أو يضمنها إذا كانت تلفت. وفق الله الجميع لكل خير.